أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم. وهؤلاء أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم. يعني الأنداد، الأنداد معناه نظراء وأمثال وشركاء يحبونهم كحب الله، يساونهم بالله في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق والتدبير. نعم، أحسن الله. وهؤلاء لا يساونهم بالله في الرزق والتدبير. نعم. وإنما يساونهم بالله في المحبة، فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفا. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها دليل على أنه سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له، تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الآية. والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، فمحبة الله سبحانه هي أصل والمذكور. والمذكور في الآية هو المحبة الشركية المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمل، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر، كما قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. يعني المراد محبة العبادة، وهي المحبة المستلزمة للخوف والتعظيم والطاعة والإيثار، إيثار مرضات المحبوب على غيره، هذه محبة العبادة، إذا صرفت لغيرها صار الشرك. أما المحبة الطبيعية كمحبة كعامة الجائع للطعام، ومحبة الضمان للماء، ومحبة الشفقة، محبة الوالد لولده، هذه محبة طبيعية ليست من هذا الباب. نعم، أفضل عنك. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. إيش توحيد المحبوب؟ قال عفى الله عنك. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله بعبادته له. وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. وقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة. والمعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة، ومحبة المشركين لله مشتركة، قد أخذت أندادهم مشتركة قد أخذت أندادهم قسطا من محبتهم. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة. ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله، واتخذه ندا لله ما فيها عندك؟ لا، ما فيها. ففي إيش؟ ففي إيش؟ قال عفوا عنك. ففي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله. لا، واتخذه ساكت على فرانك. واتخذه ندا لله، وأن ذلك هو الشرك الأكبر. فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. الأول: محبة الله سبحانه، ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه. الثاني الأول: محبة الله سبحانه. نعم. ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله سبحانه. الثاني: محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام. يعني ليس المراد مجرد المحبة، محبة الله، لأن المشركين يحبون الله، المراد المحبة التي تقتضي الخوف والإجلال والتعظيم وإيثار محاب الله على غيره، وبذلك فلا يقع الشرك من العبد. المحبة التي تقتضي الخوف والرجع. فإذا خاف غير الله، خوف عباده، خوف السر، أو رجع غير الله رجع السر، أو أحب غير الله وقع في الشرك. نعم. أما مجرد محبة وحدها، مجرد محبة الله ما تكفي، فإن المشركين يحبون الله، أخبر الله أنهم لكن محبة المؤمن أعظم محبة الله. نعم. أحسن الله إليك. الثاني محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. الثاني إيش؟ الثاني، الثاني عفى الله عنك، محبة ما يحبه الله، وهذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة. الثالث المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. إيش الثالث؟ المحبة في الله. الثالث عفى الله عنك، المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. وولايته وعداوته. إيش المحبة في الله؟ أحسن الله عليك. قال الثالث المحبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة الله، كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب أولياءه. الرابع المحبة مع الله، المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله سبحانه، ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الخامس المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة المال والولد ونحو ذلك، فهذه المحبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قوله وقل الحمد لله أل للاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال، والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله. الحمد للاستغراق والشمول. نعم. عفى الله عنك. الحمد أل للاستغراق والشمول، أي الحمد كله لله، فهو المستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال، والحمد هو الثناء عليه سبحانه بما هو أهله، والثناء هو ذكر الصفات الجميلة مرة بعد أخرى، وأما الثناء بتقديم النون فيكون في الخير والشر، وأما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة، وأما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما، وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان، وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، وأما الحمد فيكون في مقابلة نعمه وفي غير مقابلة نعمه. قال الشيخ تقي بينهما عموم الخصوص الوجهي. نعم الحمد والشكر. نعم عفى الله عنك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يجتمعان في الثناء في اللسان، ثم حمد وثم شكر. نعم عفى الله عنك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والحمد نوعان، حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر، وحمد لما يستحقه من نعوت كماله، وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية، فإن الأمور العدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال، ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال، فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق. إيش ومعلوم إيش؟ قال ومعلوم قال

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وخلق كل كذا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدر. شوف المصحف هذه آية الإسراء آخر الإسراء شوف المصحف نعم أفران. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى على قوله يسبح لله أن ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب وإثبات صفات تسبيح التنزيه لله تعالى أفرانك أن ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، فالتسبيح يقتضي التنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب وإثبات صفات الكمال لله سبحانه. وهذا التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح، والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء ولم يكن له شريك في الملك. نعم عفى الله عنك. أحسن الله عليك. والأصل في الكلام الحقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم هل هو التسبيح بلسان الحال أو بلسان المقال؟ من العلماء قالوا بلسان الحال، والصحيح الصحيح أنه بلسان المقال، ويدل على ذلك قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هذا يؤيد أنه التسبيح بلسان المقال، لكن ما قال عن سليمان أنه قال وعلمنا منطق الطير. سليمان تسبح تسبيح الله أعلم به، يعلمه الله وإن كنا لا ندركه. نعم عفى الله عنك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسبيح الحصى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب على المنبر حن الجذع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الآية. قوله له ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في السماوات والأرض يسبح لله وحده وينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف، أفاده ابن القيم في البدائع. وقوله له الملك رتبة عالية السماوات على الأرض والشرف والفضل، وهي أشرف لأنها في العلو وأفضل، ولهذا كان مكان الملائكة. نعم عفى الله عنك. قوله له الملك أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات النافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. قوله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ففي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات وقادر على إنطاقها، وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك. قوله تبارك من التسبيح والتنزيه. نعم عفى الله عنك. قوله تبارك من البركة، وهو لغة النماء والزيادة، وتبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع. قوله الذي نزل الفرقان تبارك خاص بالله، الصفات الخاصة بالله، ولهذا يغلط بعض الناس إذا زاره قال تباركت علينا، هذا غلط، لما يقول تحصل البركة تبارك هذا خاص بالله، وصف خاص بالله، فالله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، لكن قال فلان أنت رجل مبارك إذا كان فيه خير أو تحصل البركة، وهذا من بركتك الذي جعلها الله فيه، أما أنت تقول تباركت علينا لا ما يجوز، خاص بالله وليس له فعل مضارع، تبارك جاء على لفظ الماضي ما فيه تبارك. نعم عفى الله عنك. الذي نزل الفرقان أي القرآن سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق، وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وأفادت هذه الآية فضل هذا الكتاب على الكتب الأخرى. قوله على عبده أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال كقوله سبحانه وأنه لما قام عبد الله يدعوه ومقام الإسراء كقوله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي كقوله سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية. وهذه الإضافة إضافة تشريف وتعظيم. وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة المعاني إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، فإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله والحجر يمين الله وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك. وفي هذه الآية لأنها أعيان قائمة بنفسها، الرسول والعبد والروح، روح الله، عبد الله، بيت الله، ناقة الله، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف. نعم. هناك إضافة عامة مثل ماء الله وسماء الله وأرض الله، هذه إضافة عامة. نعم. عفى الله عنك. وفي هذه الآية فضل نبينا صلى الله عليه وسلم حيث أضافه إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد، قوله ليكون للعالمين نذيرا أي منذرا، والإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار، الإعلام أوسع والإنذار خاص. الإنذار إعلام بأسباب المخافة بأسباب الخوف، والإعلام إعلام بأسباب الخوف وبغيرها. نعم. عفى الله عنك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم إلى قسمين: إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله سبحانه إنما أنت منذر من يخشاها، وقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب الآية. فهذا الإنذار الخاص هو التام النافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو الإعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع. ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة كما في هذه الآية، والخاصة كقوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين الآية. قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام العلة، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، ففيه دليل على تعليل أفعال الله، وأنه لا يفعل شيئا إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ تقي الدين: هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء، وقال الطائفة كجهم وأتباعه إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء أتباع الأئمة انتهى. قوله للعالمين، المراد بالعالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، ويتضمن الدلالة على أنهم يثابون على الحسنات ويجازون على السيئات، وفيه دليل على أن من بلغه للقرآن على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، لقوله سبحانه وتعالى لينذركم به ومن بلغ الآية. فيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين، وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. قوله الذي له ملك السماوات والأرض أي له التصرف فيهما. عفى الله عنك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، فرفع الله قدرك. قوله الذي له ملك السماوات والأرض، قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: أي له التصرف فيهما والجميع خلقه وعبيده. قوله ولم يتخذ ولدا، أي لكمال غناه وقيامه بنفسه وحاجة كل شيء إليه وافتقاره وقيام كل شيء به سبحانه. وخلق كل شيء أي أوجد وأنشأ وأبدع وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب كما قال سبحانه وتخلقون إفكا. وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب خلق، تأتي بمعنى أنشأ، هذا أنشأ خلق الله كذا أنشأ اخترعه، وتأتي بمعنى كذب وتخلقون إفكا يعني تكذبون، وتأتي خلق وتأتي خلق بمعنى قدر، وتأتي بمعنى كذب قدر أنه تخلق من الطين كهيئة الطين يعني تقدر وتصور. نعم أحسن الله عليك. كما قال سبحانه وتخلقون إفكا، وقال الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. وقوله وخلق كل شيء أي خلق كل شيء مخلوق، فيدخل في ذلك أفعال العبد فهي خلق لله وفعل للعبد، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، لأن الأسماء والصفات تابعة للذات يحتذى فيها حذوها، وعموم كل في كل مقام بحسبه، كقوله سبحانه تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء أمرت بتدميره، وقوله وأوتيت من كل شيء أي من كل شيء يصلح للملوك، فلا يدخل في ذلك القرآن، لأن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى بصفاته غير مخلوق، كما في الصحيح من حديث خولة من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، فاستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بالمخلوق شرك، فدل على أن كلامه سبحانه غير مخلوق، كما استدل بذلك أحمد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه. استدل الجهمية الآية بقوله خلق كل شيء. نعم قوله خلق كل شيء، هذا يعني الجهمية قالوا يدخل الكلام في عموم كل، قالوا أن كلام الله مخلوق، وهذا من أبطل الباطل، لأن الله تعالى هو الخالق بذاته واسمائه وصفاته، وما سواه فمخلوق، فلا يدخل كلام الله الذي وصفته من صفاته في عموم كل. نعم عفى الله عنك. قال ابن القيم قال ابن القيم رحمه الله في المدارج استدل الجهمية على خلق القرآن بهذه الآية، فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه، فليس لله أسماء لذات لا نعت لها، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين. فليس لله أسماء لذات لا نعت لها، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين، فإن ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان، كإله الجهمية الذي فرضوه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل فيه ولا منفصل عنه، ولا محايد ولا مباين. أما إله ولا محايث يعني المحايث ضد المباين، لا مداخل ولا لا متصل ولا منفصل، المحايث ما كان داخل، والمباين الخارج، لا داخل ولا خارج، هذا معناه محايث الداخل والمباين الخارج. نعم أحسن الله لك. أما إله العالمين الحق هو الذي دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سماواته، بائن من خلقه، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، فتجريد الذات عن الصفات والصفات عن الذات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، انتهى. قوله فقدره تقديرا أي قدر رزقه وأجله وحياته وموته وما يصلح له، ففيه دليل على الإيمان بالقدر، ودليل على ما سبق علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء وكتابتها، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض، وأحاديث تقديره وكتابته سبحانه لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. أفادت هذه الآية عدا ما تقدم عموم ربوبيته سبحانه وتعالى وملكه، وأنه الإله الحق، وبطلان عبادة ما سواه، وأفادت الحث على التوكل، لأن من وقر في قلبه أن الملك لله وأنه المتصرف النافع الضار لم يبال بأحد من الخلق. وأفادت كما ذكره بعضهم أن العباد لا يملكون الأعيان ملكا مطلقا، وإنما يملكون التصرف فيها على مقتضى الشرع. وأفادت تحريم الإفتاء بغير علم، لأن ربوبيته وملكه يمنع من الحكم والإفتاء بغير إذنه وبغير حكمه. وأفادت تعداد السماوات وأنها أشرف من الأرض، لأنه قدمها، وقد تقدم كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع، وفيها تنزيهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين في قوله ولم يتخذ ولدا، فإن الولد عادة يكون من جنس الوالد، وفيها الرد على اليهود القائلين العزير ابن الله، والنصارى القائلين المسيح ابن الله، والمشركين القائلين الملائكة بنات الله، وفيها الرد على المشركين في إشراكهم معه غيره، والرد على المجوس القائلين بأن النور خلق الخير والظلام خلق الشر، والرد على الدهرية القائلين ما هي إلا حياتنا الدنيا، وفيها الرد على القدرية القائلين بأن العباد يخلقون أفعالهم. وتضمن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فإن الخالق لا بد أن يعلم مخلوقه، إذ الخلق فرع العلم، فلا يمكن الخلق إلا بعد العلم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ففيها الرد على غلاة القدر الذين نفوا علمه سبحانه، فكفرهم السلف قاطبة بذلك. وفيها الرد على من زعم أن العرش غير مخلوق، وفيها الرد على المجبرة القائلين أن العبد لا فعل له، وأن فعله كهفيف الأشجار أو كحركة المرتعش، وهذا باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل العقل والفطرة، فإن أفعال العباد داخلة في عموم كل المضافة إلى شيء، فهي مخلوقة، والمخلوق بائن ومنفصل عن الخالق، فليس هو فعله، فإذا لا بد له من فاعل يقوم به، وهم العباد، وكل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية. وقد قال العلماء أن من صار كالآلة لا ضمان عليه، لأنه غير مكلف، فيلزم على قول هؤلاء المجبرة أن الناس غير مكلفين، وهذا مما يرده أدلة العقل والنقل والفطرة، والأدلة على إثبات فعل العبد، وأن له فعلا حقيقة ينسب إليه على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز أكثر من أن تحصر. وفيها انتظام هذا الكون واتساقه على أكمل النظام وأتمه، مما يدل دلالة واضحة على أن له خالقا ومدبرا وهو الله سبحانه. قوله ما اتخذ الله من ولد. بارك الله فيك.